واعلموا إخوتي في الله أن من الحقوق التي كفلتها شريعة الإسلام حرية الاعتقاد. ما حفظ التاريخ أن المسلمين قد أكرهوا أحدا على الدخول في دينهم. ديننا دين الإقناع، دين الحجة والبرهان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القرآن الكريم يقرع سمع الدنيا بقول ربنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما سبب نزول الآية؟ رجل من الأنصار كان له ولدان تنصرا في الجاهلية قبل أن يأتي الله بالإسلام. فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام هذا الوالد أسلم، ثم أراد من ولديه أن يسلما فأبيا، رفض الولدان أن يتخليا عن دينهما. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، قال: يا رسول الله، كيف أرضى وبعضي في النار؟ فأنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نبينا عليه الصلاة والسلام كم فتح من البلاد ما أكره أحدا، أصحابه رضوان الله عليهم كذلك.